يقول هل لبس الماركات، هذا سؤال من الأسئلة البرنامج التي جاءت إلى رقم البرنامج، هل لبس ماركات المشهورة من لباس الشهرة؟ ما هو تعريف لباس الشهرة؟ كل ما رفعك عن الناس وكل ما وضعك عنهم، يعني سواء الشهرتين الغالي جدا المرتفع والنازل جدا الوضيع. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهرة، كل ما رفعك عن الناس وكل ما وضعك عنهم. إيش يعني رفعك؟ كبر، كبر. أو يجي واحد يلبس ملابس متسخة مقرفة بحيث الناس ينظرون نظرة احتقار، وضعك عنهم.